صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. هذه طيبات تبدو حولها العيس بوارك، أنت يا طيبات قصدي أشتهي شما غبارك. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله منيتي قبل مماتي ركعتان في رياضك، يكنس المحراب رمشي وأوار في جوارك. صلى الله يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد، جل من سلم عليك. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله يا رسول الله. أهلا بك إن بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله